بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 11 بعد 400، سورة لقمان. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. يقول السعدي: ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس محرومون الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به، إلا من وفقه الله تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق. فهنا السعدي أشار إشارة لطيفة أن الذي ينتفع بمعاني القرآن هو الذي يحسن في عبادته لربه ويحسن إلى الناس، فالإحسان من فضائل الأخلاق، والإحسان بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون. وقد أمر الله بالإحسان ورغب فيه، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وربنا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وذلك لأن المحسن حي بعمله، وإن نقل إلى منازل الأموات يبقى عمله مستمرا، فعمله في حياته وبعد مماته. فينبغي على الإنسان أن يكون محسنا في عبادة الله، مراقبا لربه في كل عمل، محسنا لعباد الله تعالى. فهذا إحسان من رب العالمين، ويفقه الإنسان آيات الله حينما يكون محسنا. ثانيا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول السعدي: خص من العمل عملين فاضلين، الصلاة المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله تعالى، والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال، والزكاة. طبعا الصلاة فيها هذه، يعني الإنسان حينما يصلي يستخدم جميع جسده في الصلاة، ولذلك صارت صلاة الضحى زكاة الجسد. يقول: والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة، طبعا تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتزكي ماله من الشوائب. يقول: وتنفع أخاه المسلم، فالزكاة فيها منفعة للمقابل وتسد حاجته، لأنها تعطى للفقير والمسكين، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال، لأن الإنسان يحب المال لكن لا يقدمه إلا لمحبة الله الذي محبته أعظم من محبة المال. يقول السعدي: فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه، وهو طلب مرضات الله. ومسألة مرضات الله هي أعظم ما يعطاه الإنسان، يحرص الإنسان في حياته كلها على طلب مرضات الله. ثالثا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول البقاعي: الذين يقيمون الصلاة، أي يجعلونها كأنها قائمة بفعلها بسبب إتقان جميع ما أمر بعد فيها وندب إليه وتوقفت بوجه عليه على سبيل التجديد في الأوقات المناسبة لها والاستمرار. هنا إقامة الصلاة على هدي النبوة من الأمور اللازمة، والإمام أحمد بن حنبل له كلمة أنه صلى في مساجد كثيرة، فرأى كثير من الناس لا يؤدون الصلاة على هدي النبوة كاملة، فينبغي على الإنسان يقيمها إقامة كاملة على هدي النبوة. رابعا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. يقول البغوي: قال أبو الصحباء البشري: سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو. ابن مسعود يقسم على هذا، يقول: يرددها ثلاث مرات. وقال إبراهيم النخعي: الغناء ينبت النفاق في القلب، وقيل: الغناء رقية الزنا. فالإنسان يبتعد عن المحرمات ويبتعد عما يقوده إلى المحرمات. خامسا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. يقول بقاعي: لهو الحديث أي ما يلهي من الأشياء المتجددة التي تستلذ فيقطع بها الزمان، يعني هذا الزمان شيء عظيم جدا ينبغي على الإنسان أن يحفظه وأن يحافظ عليه وأن يستثمره، لأن الإنسان يعلم أن المنازل النجاة بالعمل الصالح وأن المنازل بالجنة على ما يجتهد به الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يجتهد بالعمل الصالح. فهنا يتحدث البقائي على أن الغناء يقطع به الزمان، يعني تذهب قطعة من وقتك من غير فائدة بل تنال الإثم. قل: فيقطع بها الزمان من الغناء والمضحكات، يعني الأشياء التي ليس فيها فائدة وكل شيء لا اعتبار فيه، يعني لا فائدة منه، فيوصل النفس بما أوصلها إليه من اللذة إلى مجرد الطبع البهيمي، فيدعوها إلى العبث من اللعب كالرقص ونحوه، فينزل إلى أسفل سافلين، لأن الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وينبغي أن يعمل عمل صالح حتى يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإن لم يفعل صار أسفل سافلين. يقول البقاعي: فينزل إلى أسفل سافلين كما على الذي قبله بالحكمة إلى أعلى عليين، هذا الذي استخدم ما ينفع لأنه يعلم أنه سائر إلى ربه منطلق إليه، وأن الزمان ينبغي أن يعتنى به وأن يحفظ. سادسا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يقول ابن كثير: قال قتادة: والله لعله لا ينفق فيه مالا، ولكن شراءه استحبابه بحسب المرء من الضلالة، أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. يعني هذا الذي يفعل هذا الشيء قد اختار ما يضر على ما ينفع واستحب الباطل على الحق، لأن الإنسان ينبغي أن يحفظ سمعه إلا إلى ما يحل. سابعا، أولئك لهم عذاب مهين. يقول ابن كثير: أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. إذن على الإنسان أن يعظم حدود الله. معاني الكلمات: هزوة سخرية، وقرى صمما، رواسي جبالا ثابتا، أن تميد لئلا تضطرب وتتحرك، وبث نشر. العمل بالآيات: أولا، أدي الصلوات الخمس في جماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام، فالإنسان يحافظ على الصلاة ويحافظ عليها في مساجدها ويصنعها صناعة ويجعل قلبه مع قالبه. ثانيا، أرسل رسالة تبين فيها خطر الغناء وأنه يضل عن سبيل الله، فعلى الإنسان أن يبين للناس هذا وأن لا يثور في دعوتهم إلى الله تعالى. ثالثا، استعذ بالله من الاستكبار على خلق الله أو عدى الانقياد للشرع، فالإنسان يبتعد عن الاستكبار وينقاد لشرع الله ولدينه. التوجيهات: من ثمرات اتباع القرآن التي يتحصل عليه العبد الهدى والرحمة وتحصيل مرتبة الإحسان. ثاني من استمع الغناء انصرف قلبه عن حب القرآن. ولذلك الإنسان عليه أن يقدم القرآن واستماع القرآن ومدارسة القرآن على هذا اللهو الباطل، فإذا شغل بالباطل شغله قلبه عن الحق، لأن النفس لا بد لها من شغل، فإن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. ثالثا التواضع يعين على اتباع الحق بعكس الكبر، فهذا الكبر يقود الإنسان إلى كل بلية، والتواضع أمر ابتلى الله تعالى به العباد، فمن تواضع رفعه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.